بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: أسلم وتحته أكثر من أربع، وأسلمنا معه أو في العدة أو كن كتابيات، لزمه اختيار أربع، ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول، أو في العدة أربع فقط تعين. ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا، فإن دخل بهما حرمتا أبدا، أو لا بواحدة تعينت البنت، وفي قول يتخير أو بالبنت تعينت أو بالأم حرمتا أبدا، وفي قول تبقى الأم أو تحت أو وتحته أمة أسلمت معه، أو في العدة أقر إن حلت له الأمة، وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة، أو إماء وأسلمن معه، أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهم وإن لم دفعنا. كلنا يعلم أن الأحوال التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت في الشرائع السابقة ففي شريعة سيدنا موسى أنه يباح للإنسان الحر ما شاء من النساء، أما بالنسبة في شريعة سيدنا عيسى عليه السلام فلا يباح له إلا واحدة. والناس الذين كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبائل شتى كانوا ربما يسيرون على هذا الطريق أو على هذا الطريق أو على غيره، وتحت الإنسان إما أن يكون زوجة أو أربعة غاية ما عند المسلمين أو أكثر من ذلك، فما الحكم عند الإسلام؟ والمسألة كلها حدثت عندما أسلمت جماعة من ثقيف، فغيلان كان عنده 10 نسوة، وكذلك مسعود بن معتب ومسعود بن عامر ومسعود بن عامر وعمرو بن مسعود وسفيان بن عبد الله، كل هؤلاء كان تحت كل واحد من هؤلاء 10 نسوة. فما العمل؟ العمل في هذه الحالة سنفرق ما بينهم بالنسبة للأحوال. إذا كانت هؤلاء الزوجات إذا كنا قد أسلمنا معه أو لم يسلمنا معه، نحن عندنا كذلك عدة أحوال. إذا كان هنالك إسلام أو كان هنالك من تقر أو يقر نكاحها عنده بعد إسلامه كالكتابية مثلا، فإنها تحل للمسلم ابتداء، كذلك تحل لمن أسلم وكانت تحته كتابية. أما الوثنية والمجوسية فإنها لا تحل أصلا، لذلك تندفع. من هنا نرى هذا التفصيل. إذا أسلم من؟ أسلم كافر من الكفار وهو حر مكلف، وكان وتحته أكثر من أربع. مسألة الأربع معروفة، إن كنا مسلما بقي الحكم عليهن كما لو تزوج أربع من المسلم أربعا من المسلمة، وإن كنا كتابيات أبقينا عنده لأنه يحل له زواج الكتابيات ابتداء، وإن كنا وثنيات فيتفرق الحكم بينه وبينهم على أن إذا دخلنا في فترة العدة في الإسلام جاز ذلك، وإلا انفصل ذلك النكاح. أسلم وتحته أكثر من أربع، هنا المشكلة. وأسلمنا معه أيضا دخلنا في الإسلام، أو أسلمنا متى في عدتهن. طبعا عندما نقول أسلمنا في العدة كل واحدة من هؤلاء الأربع مدخول بها، لأنه لو لم تكن مدخول به تعينت الفرقة إن كانت غير مسلمة. نعم. وأسلمنا معه أو في العدة أو كنا كتابيات، استصحبنا الأصل واستصحبنا بداية أمر المسلم، لو بدأ ابتداء فإنه يحق له أن يتزوج الكتابيات، لكن غاية الزواج بالنساء كان 4، لزمه اختيار. يعني الآن هو هل هو من أهل الاختيار؟ طبعا إذا كان من أهل الاختيار لزمه اختيار 4. طبعا قد يقول أنه أصابهم مرض ما بين الزواج وما بين الاختيار فمات هؤلاء النسوة، هل هنالك والقال الاختيار من أجل الإرث؟ لا تهمة في ذلك، فليختار ما شاء حتى ولو بعد الموت، لأنهم إذا ماتوا قبل الاختيار معنى ذلك كل واحدة منهم تعينت أن تكون زوجة والاختيار له، فيتعين الاختيار وهو يرث من شاء منه، يعني يرث المختارة فقط، أما غير المختارة لا توارث ما بين أهل ملتين. لزم اختيار 4، ويندفع من زاد. عندما يختار 4، وهذا خلاف فقهي موجود ما بين المذاهب، يعني هل يطلقنا جميعا ثم يختار، أم إن الذي يختاره يبقى ويندفع الباقي؟ عند مذهب الإمام الشافعي من يختار تبقى وبعد ذلك الباقي يعني يندفعنا، أي كأنهن يطلقنا، معنى ذلك ليست كل واحدة منهن زوجة، ويندفع من زاد. ما هو الدليل في ذلك؟ غيلان رضي الله عنه عندما أسلم مع جماعته هؤلاء الذين ذكرناهم من ثقيف، وكان الواحد منهم يتزوج 10 أو دون 10 في بعض الروايات، هذا 8 هذا 9، يعني كانت ثقيف الظاهر أنها تزيد في عدد النساء، وعندما دخلت ثقيف في الإسلام حدث هذا، والحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد كحكمه على الجميع، فعندما يقرر على إنسان ما حكما فهذا الحكم ليس مختصا بغيلان وإنما مختص بكل إنسان أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة. قال لسيدنا غيلان رضي الله عنه أمسك 4 وفارق سائرهم. عند ذلك لزمه اختيار 4 ويندفع من زاد. لا يهمنا أن يأخذ 4 الأول ولا 4 الأخر، ولا يعني يتشهى فيما شاء، يأخذ 4، وعند اختيار 4 كيف يختار هذه 4؟ نعم، لأنه لو كان هنالك تفصيل في هذه المسألة كان يجب على غيلان أن يستفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأوائل الأواخر الصغار الكبار الحاملات الكذا، ما جاء شيء من هذا أبدا، فله الحق الاختيار في 4 من هذه. عند ذلك لزمه اختيار 4 ويندفع من زاد. نوفل بن معاوية رضي الله عنه يقول أسلمت وتحتي 5 نسوة، يعني زيادة على 4، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك 4، ماذا فعل؟ قال فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 60 سنة ففارقتها، يعني فكان الاختيار لمصلحته في هذه المسألة، ويندفع من زاد. أما مسألة الاختيار في هذه يعني في هذا الطريق فيقول اخترت فلانة اخترت فلانة اخترت دفعت فلانة كيفما كان، المهم أن يظهر هذا الأمر، ويندفع من زاد. وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة 4 فقط تعين. وإن أسلم يعني من الزوجة قبل الدخول، عندنا إذا كانت الزوجة قبل الدخول وقبل الإسلام وثنية أسلم ولم تسلم ما في عدة حتى نقول هنالك فارق، لذلك نقول تعينت الفرقة إن لم تكن مسلمة. فإذا أسلمت معه وقلنا ينبغي أن يكون هنالك مقارنة في الإسلام، ما هي المقارنة في الإسلام؟ يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، هو يقول مثلا رسول، بدأت يتقول أشهد ولو بكلمة واحدة، اسمها معية، اسمها معية، أما إذا انتهت صار اسمها مرتبة. ما دام في كلمة واحدة في الشهادة مشتركة ما بين الزوج والزوجة نقول أسلمت، أسلم الزوج وزوجته، وأسلم الزوج وزوجته معا. وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين. بسبب إذا تعينت المسلمات وتأخرت الوثنيات، وذلك بسبب الإسلام قبل الدخول. بعد ذلك قال يعطينا الآن الأحوال التي تمر مع الإنسان. ولو أسلم وتحته أم وبنتها، قد يكون مجوسيا، وعند المجوس هذا جائز أن ينكح الرجل الأم والبنت معا. عندنا إذا نكح البنت عقد العقد على البنات، قاعدة سنطبقها الآن في هذه الأحوال، العقد على البنات يحرم الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا جاء الإنسان ليخطب فتاته، عادة أمها تتدخل في هذه المسألة، لها مصلحة، شأنها شأن بنتها من شأنها. ولذلك عندما يعقد على البنت فإن المسألة التي تتعلق علقة الرجل بأم زوجته علقة جيدة، ولذلك من أجل تجهيزها لتقديمها إلى غير ذلك. فكان الحكم بالنسبة للمسلمين عندما يعقد الإنسان على البنت لا بد لهذه الأم من تصرفات معها، لذلك تحرم من حين العقد، تحرم الأم حين العقد على بنتها. طبعا أم نقصد فيها المباشرة وغير المباشرة. ما معنى غير المباشرة؟ أمها ليست أم مباشرة، أم أبيها ليست أم مباشرة، وهكذا كل هؤلاء الأمهات يحرمن. العقد على البنات يحرم الأمها. لكن إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة، ما علاقة البنت بهذا الزواج؟ لا يوجد تدخل. فإذا عقد عليه وبعد ذلك عنا على باله أن يتزوج ببنتها فطلقها، هل يجوز له أن يتزوج ببنتها؟ هذا شيء جائز. الآن المشكلة أنه عنده البنت والأم معا، ولو أسلم وتحته أم وبنتها، سواء كان النكاح، كيف يتصور النكاح؟ إما أنه تزوجهما معا، وإما أن تزوج البنت ثم تزوج الأم، أو تزوج الأم ثم تزوج البنت، لا يهمنا هذا الترتيب. ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان، يعني إذا كانوا من أهل الكتاب أو لم يكن من أهل الكتاب عند ذلك. وبعد ذلك قال أو أسلمتا فإن دخل بهما. هنا إذا كانوا غير كتابيتان، كتابيات معنى ذلك يقر لو كان يحل ذلك، صحيح؟ قلنا نحن متى نقر الزواج؟ إذا كان يحل. هذا عندنا في الإسلام أخذ تنتين إخوات، هذا لا يحل. أخذ ما تحرم عليه بنسب، هذا لا يحل. ما تحرم عليه برضاع، هذا لا يحل. ما تحرم عليه بمصاهرة، هذا لا يحل. ما تحرم عليه بعدد، هذا لا يحل. نعم. الآن إذا كنا كتابيات معنى ذلك، أو غير كتابيات أسلموا مثلا، الكل صورة الإسلام للكل. نعم. أو أسلمتا، الآن التفريع هنا، فإن دخل بهما. إحنا عندنا العقد على البنات يحرم الأمها، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هل المشكلة كونه عقد على البنت حرمت عليه الأم، وكونه دخل بالأم حرمت عليه البنت؟ فكيف إذا كان قد دخل بهما؟ قال فإن دخل بهما حرمتا أبدا. لماذا السؤال هنا؟ هذا الجواب. الجواب لأن البنت قد حرمت عليه بسبب الدخول على أمها، والبنت والأم، إذا البنت حرمت عليه بسبب الدخول على أمها، وكذلك الأم حرمت عليه بسبب العقد على البنت، فكيف إذا كان في دخول فحرمت الاثنتين؟ أخذنا مسائل بالرضاع مثلا، يعني أحيانا بتسبب مسألة على مسألة أخرى. ذكروا في باب الرضاع مثلا، أخذنا مسألة رجل عنده امرأة كبيرة مرضعة، تزوج عقد على امرأة صغيرة دون السنتين، يجوز العقد؟ يجوز. قامت يعني من أجل الإضرار من زوجته الكبرى فأرضعت زوجته الصغرى، ماذا صارت زوجته الصغرى؟ صارت بنته من الرضاع فحرمت عليه. وشو صارت زوجته الكبرى؟ صارت حماته، كذلك أم زوجته من الرضاع فحرمت عليه. فهنا أيضا نفس المشكلة، هنالك في الرضاع، هنا في النكاح، الدخول بالأم حرمت عليه البنت، والعقد على البنت حرمت عليه الأم. قال أولى بواحدة، يعني لم يدخل لا بالأم ولم يدخل بالبنت، لكن عقد على الاثنتين. العقد على الأم، العقد على الأم لا يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم. إذا ماذا تعين؟ من التي حرمت في هذه المسألة؟ حرمت البنت لأنه عقد على الأم. قلنا تعينت البنت، صار البنت ما زالت زوجة عندك، وأمها حرام أن تعقد عليها، ما بهمنا الدخول قبل الإسلام أو بعد الإسلام. طبعا إحنا الآن أسلم، يقول ماذا أفعل بالنسبة للزواج؟ سنقول له الآن، هو فعل هذا قبل النكاح قبل الإسلام. فعندنا أحوال، واحد داخل، واحد مداخل، واحد عاقد. هلا نحن نأخذ كل الأحوال، أخذنا الحالة الأولى الداخل بالاثنتين، ما الحكم؟ الاثنتين حرام، العاقد على الاثنتين الأم حرام. هل وفي قول يتخير، لكن ليس هذا هو الأمر، يعني الذي قالوا إنه يتخير أن عندهم كان العقد يعني ما دخل على اثنتين، لكن عقد على أختين، عقد على أم وابنتها، عقد هذا النكاح في الأصل إن كان فيه المعية فعندنا نكاح فاسد، بطل النكاح ثم يختار من يختار، يعني ثم يعقد على من شاء. هذا معنى وفي قول يتخير. حكمنا على النكاح السابق بأنه باطل، ثم بعد ذلك قلنا له لتختار ما شئت إما الأم أو الأب. قال أو بالبنت، يعني أو بالبنت معنى هنا الأصل ما هو الكلام؟ إن دخل بهما أو لا، أو لم يدخل بواحدة، أو بالبنت يعني دخل بالبنت، دخل بالبنت تعين الدخول الآن بالبنت، وأراد بعد ذلك أن يعقد على الأم، عند ذلك أصل العقد على البنات يحرم الأم. أو بالبنت تعين، وعند الدخول عند الدخول بالبنت تعينت هذه البنت، وبعد ذلك قال صورة أخرى أو بالأم، دخل بالأم ولم يدخل بالبنت، نعم عند ذلك حرمتا أبدا. أما الأولى لماذا؟ إن الدخول بالأم حرم البنت، وإن العقد على البنت حرم الأم، ولذلك هذا إذا قلنا الأنكحة عندهم صحيح. وفي قول تبقى الأم، يعني في قول آخر إذا قلنا نكاحهم فاسد فماذا أبقينا؟ أبقينا من دخل بها، وبعد ذلك أفسدنا الطرف الآخر. أو تحته أمة أسلمت معه، طبعا قد يكون النكاح كما قلنا نكاح الإماء مشروط بالشروط التي مرت معنا، غير نكاح. طبعا عندما نقول أمة تحته ليست مقصود بملك اليمين، مقصود أمة لكن زوجة. وتحته أمة أسلمت معه، سواء كان ذلك ما عين قبل الدخول بعد الدخول ما عين، وتحته أمة أسلمت معه أو أسلمت أو في العدة، يعني أسلمت متى؟ لحقته في الإسلام في العدة. معنى ذلك إذا كنا نقول في العدة معنى ذلك مدخول بها، لما نقول في عدة لأن الطلاق قبل الدخول أو الفرقة قبل الدخول لا عدة له عليها. إن حلت له الأمة طبعا يعني بشروط الأمة، يعني بأن يكون هذا عبد أو كان حر معسر وليس تحته حرة وخاف على نفسه من العنت إلى غير تلك التصرف. وإن تخلف قبل دخول، إذا تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة، تخلفت قبل الدخول أو تخلفت بعد الدخول لكن لم يجمعهما في الإسلام وقت العدة، قلنا دائما يغتفر المدخول فيها متى وقت العدة كاملة. نعم. وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمنا معه، يعني تحته ليست أمة واحدة، أمتين ثلاثة أربع، هذا نعم، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، لأن الزواج بالإماء يندفع بواحدة ولا يجوز أكثر. إذن أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، وإلا يعني أن دخل هو في الإسلام ولم يجتمع مع هؤلاء في إسلامه أو في إسلامهن، عند ذلك نقول تعين ألف. أو حرة يعني تحته حرة وإماء وأسلمنا معه، أسلمت الحرة وأسلم الإماء سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده دائما. أو في العدة تعينت واندفعنا، ما دام أن الإنسان في الابتداء إذا أراد أن يتزوج حرة وعنده حرة يمكن الاستمتاع بها، هل يجوز له أن ينكح أما أو إماء؟ لا، عند ذلك اندفعت الإماء وبقيت الحرة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط واحد، وهي أن تكون هذه الحرة صالحة للاستمتاع. ما عنده واحدة كبيرة في السن عمرها 90-95 سنة قاعدة مثلا لا تصلح للاستمتاع، عند ذلك نعين عليه أمة واحدة. وإن أصرت فانقضت عدتها، يعني أصرت الحرة على الكفر، أي كفر هذا؟ كفر غير الكتابيات، يعني أما إذا كانت كتابية تبقى زوجة. فانقضت عدتها، أصرت هي على الكفر، يعني عندما تصر على الكفر حرمت عليه بسبب الكفر، ماذا يفعل؟ وعنده إماء، نقول اختار من هذه الإماء واحدة. فانقضت عدتها اختار أمة، طبعا بشرط أيضا، ما هو الشرط؟ إن صح له نكاح هذه الأمة. ولو أسلمت، يعني عاد الكلام إلى الحرة من جديد، وعتقنا أي الإماء اللواتي تحته صاروا أحرار، ثم أسلمنا في العدة صار عنده الإماء الأربعة، كانوا إماء زوجات لكن صاروا أحرار زوجات، وعنده حرة، أسلمت الحرة وعتقت الإماء وكانت الإماء ممن دخلنا في الإسلام، عند ذلك صار عنده في حالة تحولت المسألة إلى مسألة أولى، وهي تزوج وتحته خمس حرائر، أربعة كنا إماء عتقنا وواحدة حرة أسلمت، كلهن أسلمنا، عند ذلك ماذا نقول؟ الآن اختر أربعا وفارق الباقي، ثم أسلمنا في العدة فكحرائر فيختار أربعة. ما كيف يختار؟ الشيخ يعلمنا ما هي، كل واحد أنا أريد أن أراجع زوجتي ماذا يقول؟ يأتي ويعلم، قل مثلا راجعت زوجتي، مثلا استرددت زوجتي، أعدت زوجتي إلى عقد نكاحي، ألفاظ كثيرة تكون في المراجعة، راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ألفاظ. هنا ماذا يقول؟ عنده خمسة، كيف يستطيع أن يقول مثلا أختار؟ ما هذه الكلمات؟ قال والاختيار أن يأتي للواحدة فيقول إن كانت واحدة اخترتك، وكانوا عشرة بعين بقى بنقي، اخترت هند، اخترت سعاد، اخترت خديجة، اخترت مريم، هكذا. لما بيصير لأربع ما عاد في اخترت خلص. نعم. والاختيار اخترتك أبي خاطب، أو كلمة أخرى قررت نكاحك، أو أمسكتك يعني أبقيتك على عصمتي، أو ثبتتك، أو حبستك، أو حبست نكاحك، أو حبست عقدك، إلى غير ذلك من الكلمات التي تدل على الاختيار. قال والطلاق اختيار، عنده عشرة، قال طلقت زينب، طلقت مثلا بريرة، طلقت بقي الأربع عنده. عند ذلك يعني إما أن يكون بنفي البعض، وإما أن يكون بإثبات البعض الآخر. والطلاق اختيار، يعني عندما يطلق خمسة عنده، طلق واحدة، معنى ذلك قلنا له هؤلاء الأربع ماذا؟ مختارات بالنسبة لك، لأنك طلقت الخامس. قال لا الظهار، قال زينب علي كظهر أمي، هذا اختيار؟ قال لا، إن دفعها بطلاق بعد ذلك تعينت بالطلاق، وإلا أمسكها زمن يمكن فيه العود، ماذا نقول له؟ هنا عليك أن تختار، وعليك أن تكثر للظهار. حلف على واحدة أنه لا يقربها مثلا أكثر من أربعة أشهر، ما اسم ذلك؟ إيلاء، ولا الإيلاء في الأصح لا يعتبر. قال ربنا عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا هذه مسألة الإيلاء لا يعتبر فيها اختيار أيضا. كذلك قال ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ، يعني المسألة الآن مسألة إما زوجة وإما لا زوجة، والله ان طلع المرجع الفلاني بالانتخابات فقد اخترتك، ان دخلت الباب فقد بيت فقد اخترتك، ان فعل كذا لا، هذا الكلام كله لابد ان يكون على القطع لا على الاختيار. ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ، ولو حصر الاختيار في خمسة، يعني عمل الاختيار مرتب وعنده عشرة او فوق الخمسة، عند ذلك حصر هذا الاختيار، قال هؤلاء الخمسة الآن أبقيت فلان أو فلان أو فلان الخمسة، وبعد ذلك كل ما زاد عن الخمسة سقط. الآن نقول له بعد ذلك هؤلاء الخمسة اللي عينت الآن الاختيار في الطرف الثاني، عليك الآن أولا أن تنفق عليهن حتى تختار أربعا منهم، ولا يجوز لك أن تقرب واحدة منهن حتى تختار أربعا منهن. لذلك إن دفع من زاد يعني عن الخمس وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار، محتار بحب الخمسة مو حسنان يتركون، مثلا هذلك آمنا الخمسة الثانيات تركوا، فماذا يفعلون؟ يأتي الحاكم فيجعله في حبس، لا نخرجك من الحبس حتى تختار أربعا وتفارق الخامسة، فإن ترك الاختيار حبس، لأنه هذا الواجب عليه أن هو يختار، وإذا اختار هذا الواجب امتنع، ولا يستطيع الحاكم أن أنا أختار لك الأربع الأولانيات الأربع الأخرانيات بعمل لك قرع عليهم، لا يستطيع الحاكم. أما مسألة أن يقطع كم يعطى من الوقت، ما في مانع أن يعطى ثلاثة أيام، وذلك من أجل التروي في مسألة الاختيار وفي مسألة يعني إبقاء أو مثلا صرف بعض هؤلاء النسوة، فإن ترك الاختيار حبسا. الحبس ما فرق معه، نقول له الحاكم ابدأ بقى العزره، يضربه بقى ضرب اثنين ثلاثة، لكن لا يزيد في هذا الضرب على ما يصل به إلى حد كم؟ إلى 39. هل من الممكن أن يتكرر التعزير يعني كل مرة بصورة من الصور؟ ممكن. نعم. فإن مات قبله، هون المشكلة، مات قبل الاختيار، اعتدت حامل به. ما معنى هذا؟ عندنا نحن العدة ثلاثة أنواع: إما أن تكون العدة بسبب الحمل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، آخر حمل. ناس يعني عم يستغربوا، بالأمس يعني كان في النساء والعدد متى تنتهي العدة، يعني خلال 48 ساعة. كان في أمريكا أنه أكثر في نشرات الأخبار يعني أكثر من 7 أولاد 6 أولاد في بطن واحد مع كل امرأة، وكلهن عشنا يعني في حياة جيدة. يعني هذه الأشياء كثيرة، اليوم العالم نخبر فيه عن عدد الأولاد. في هذه الحالة حتى خروج آخر ولاد ما زالت معتدة، عندما يخرج آخر ولد انتهت عدتها. عند الإمام أبي حنيفة إذا وصل الولد إلى سرته اعتبارا بالغالب، عندنا لا بد من انفصاله كاملا، يعني لا يحق لها أن تتزوج حتى يطلع رجلي أبدا، ما صار شيء إذا كان طالع من جهة رأسه حتى راد الغالب يطلع آخر شيء، آخر التوائم. فإن مات قبله اعتدت حامل به من أي شيء من هؤلاء أكثر من الأربع، وذات أشهر كذلك بأي شيء. ذات الأشهر عدتها هنا باعتبار عدة موت 4 أشهر و10 أيام، وغير المدخول بها، غير المدخول بها في الطلاق لا يوجد عدة، أما في الموت يوجد عدة، كذلك 4 أشهر و10. لذلك قال فإن مات قبله اعتدت حامل به، يعني بالوضع، وذات أشهر وغير مدخول بها 4 أشهر و10، وذات أقراء بالأكثر من الأقراء 4 أشهر و10. لماذا قلنا أن ذات الأقراء تزيد على ذلك؟ قد يقول القائل هذه عدة وفاة، لماذا؟ نقول لا، باعتبار خامسة كل واحدة منهن عليها عدة، يا عدة فرقة أو عدة وفاة. لذلك ماذا تفعل؟ تفعل الأبعد من الأمرين، ولذلك هذه ما بقي عندنا إلا ذات الأقراء. بالنسبة للمحامي على كل الأحوال مطلقة أو متوفى عنها زوجها بوضع الحمل، بالنسبة لذات الأشهر 3 أشهر إذا كانت مطلقة، 4 أشهر و10 أيام، أخذنا 4 أشهر و10 أيام. لكن الآن ذات الأقراء قد تنتهي أقراؤها ب32 يوم، هذا على الأقل، وقد لا تنتهي أقراؤها بسنة، فماذا تفعل؟ تفعل وذات أقراء بالأكثر من الأقراء 4 أشهر و10. طيب كيف نوزع؟ المشكلة أخرى، المشكلة الأخرى الميراث. إذا كان يوجد أولاد فميراث الكل، لكن الكل ما عدد الكل؟ 4 الثمن، وإذا كان في أولاد، وإذا لم يوجد أولاد ميراثهن الربع، لأن هذول 5. كيف يفعلنا ونحن بالشريعة تعطى أغلب ما يعطى بالنسبة للزوجات 4؟ نقول اصطلحوا بين بعضكم البعض، عند ذلك يقولوا كل واحدة منا تحتمل أن تكون زوجة وغير زوجة، يا إخواننا أسمونا هون على 5 ونحن رضيانين، أحسن ما توقفونا الميراث هلأ فترة، يعني العصفور بالإيد أحسن من 10 على الشجرة، أعطونا 5 الثمن أحسن ما تعطونا 1/4 الثمن، خمس الثمن بالإيد أحسن من مثلا 1/4 الثمن واقف، حتى يظهر من هي الزوجة ومن هي غير الزوجة. فإذا اصطلحنا، ربنا سبحانه وتعالى يقول فالصلح خير. نعم. ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحنا. بهذا ينتهي هذا الفصل. بعد ذلك قال الشيخ فصل: أسلما معا استمرت النفقة. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.